شيخ عبد العزيز، الكثير يخوضون في موضوع القضاء والقدر، لعل لكم توجيه. هذا باب، هذا هو الأول أيضا، غلط فيه من غلط. والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التسليم لله والإيمان بقدره سبحانه، والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة والبعد عن الأسباب الضارة، كما علم الله عباده وكما جعل لهم مدخل ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعين بها على طاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. نعم. إذن لا تنصحون بالخوض في هذا الباب؟ لا ننصح، ينبغي عدم الخوض في هذا الباب، والإيمان بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الخلاق العظيم القادر على كل شيء، وأن جميع الموجودات كلها بخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه أعطى العبد عقلا وتصرفا وأسبابا وقدرة على الخير والشر، كما يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك، كذلك يطيع ويعصي. نعم. هل هناك من محاذير شيخ عبد العزيز تخشونها على الخائضين في القضاء والقدر؟ نخشى عليهم أن يحتجوا بالقدر أو ينكروه، لأن قوما خاضوا فيه فأنكروه كقدر النفاة وقالوا لا قدر، وزعموا أنهم يخلقون أفعالهم وأن الله ما تفضل عليهم بالطاعة ولا قدر عليهم معصية، وقوم قالوا بل تفضل الله بالطاعة ولكن ما قدر معصية، فوقعوا في الباطل أيضا، وقوم خالوا في القدر فقالوا إن مجبورون وقالوا إنهم ما عليهم شيء، عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم لأنهم مجبورون ولا قدرة لهم، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.